الطرعين الواحد تلاقي قراءة وأثناء القراءة تلاقي صوته إيه يعني يا طرعيد في القراءة نفسه، فده منهي عنه يعني. الطرعيد اللي هو الطرعيد ما تيجي مثلا تمد الحروف مثلا يقولك يا، فده طرعيد في إيه في المدود، فده منهي عنه العلماء. نعم بالنسبة طبعا للشيخ المنشاوي كلمة يعيدكم ويعيدوه ماشي. في ناس يقولك دي قراءات، دي أصلا ليس قراءات. وسألنا الشيخ برمش حتى السمنودي فيها، قال لك أصلا إحنا تعبنا مع الشيخ برمش حتى السمنودي ده، وتعالم من العلماء وكان برضك من أعضاء لجنة المصاحف المساحل الحصري والعبد الباسط، فالشيخ ما سألته قال لي إحنا حاولنا معاه، وهي لكن لهجة هي لهجته ما قدرناش نصححيها. فإحنا ما قدرناش نصححها، وتلاقي الإخوة يقلدوا من شو فيه يعني. أنا سجلت برمش حتى السمنودي الجزئية دي على أساس إيه، في ناس يقلدوا المنشاوي كمان في الكل. فكنا نسأل الشيخ قال لك لا ده هو إيه لهجته إيه هي كذا. أصلا هو معك مد ليه؟ إيه سبب المد؟ عشان أنا مد لسبب. أنت معايا؟ أنت بتقول الله أكبر، تقول الله أكبر ليه؟ إيه سبب المد؟ إيه السبب؟ فتخطأ طبعا. يوم أجا أذن أقول الله أكبر الله. عند لو أنا وقفت أتمد معايا؟ ماشي. لا إله إلا الله ده عند السكون بتمد لك 2 و4 و6. نعم. أما أنت ما بتقف عليه بتمد؟ لا، أنت ما تقف عليه لك 2 و4 و6 أنت مخير. عرض للسكون، بص العرض للسكون ده هنا في 2 و4 و6 مثال، ده كلمة نستعين مثلا لكل القراء لهم 7 أوجه. أنت معايا؟ السكون المحض هتقول نستعين حركتين، التوسط نستعين 4، 6 نستعين وعلى كل وجه يأتي الإشمام، والإشمام إشارة لحركة يعني. ونستعين إشارة بالشفتين، نستعين إشارة بالشفتين، نستعين إشارة بالشفتين، والرو نستعينه يتم ببعض الحركة. وبرضك في حاجة يعني الأخوات والإخوة يوصل كل يعني الوقف على رؤوس الآية ده توقيفي عن الرسول عليه السلام. في بعض رؤوس الآية اختلفوا فيها العلماء، تلاقي مثلا الكوفيون بيوصلوها والمثل البصريين بيقفوا عليها. فمنشأ هذا الخلاف نتيجة إيه؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام مرة وصل لهذه الآية ومرة إيه وقف إيه عليها معايا. فطبعا أنا لما أقرأ نستعين ووصل يقول لك إحنا بنوصل الآيات كلها عشان نبينوا إيه الحركة، فده خطأ. طب ما في العلماء ما في الروم، ما أقول نستعين عبين الإشمام أو الروم عبين حركة إيه الحرف. فطبعا الوقوف على رؤوس الآية هذا أمر توقيفي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ماشي. أنا بتكلم مش هم يعني مثلا بقول الحمد لله رب العالمين، دي قراءة آية، دي فاصلة لابد أقف عليها، لأن هذا يعني بوقف على الآية دي هي أمر توقيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني. نعم نعم نعم. الأفضل توصل عشان المعنى، الأفضل توصل عشان المعنى. هيهات هيهات لما توعدون. من تعطل هيهات هيهات لما توعدون. ماشي. لا المقامات دي طبعا العلماء قالوا اتكلموا عليها، والدكتور ايمن سواد والشيخ المعصراوي طبعا نزلوا كتايب ان طبعا المقامات دي بتضيع المعنى وبتضيع الحروف صراحه. لا ما لاش علاقة بالتجويد خالص. لا التكلف في القراءة طبعا احنا قرأنا عن المشايخ بعد من التكلف. قال لك ايه؟ لان التكلف في القراءة بيخرج القراءة عن رونقها. وفي ناس كتيرة بتتكلف في القراءة بتخلي يعني المؤمنين يعني يتضايقوا من القراءة دي. فمثلا ايه؟ زي في ناس مثلا يقولوا ايه؟ اليف لام يقولك الي ما تكلف. قال لك والإمام ابن الجزري نهى ايه عن ذلك. نعم ماشي. لا ينبي عليهم عشان ما يحصلش ايه. ايوه صح لابد ينبي عشان ما يحصلش ايه يعني. احنا والله كنت بسأل الشيخ برمش حتى السمنودي كنا بسأله لين جات اليومين دول بردك احنا قال لي يقول لي افلا تعقلون افلا تعقلون. انا ما اقولش افلا تعقلون ما هي اصلا اقول افلا مش هينفع برده ولا ماشي. بص الاحتمال القراءات يعني انت تعرف سوره آل عمران طبعا فيها ابراهيم وابراهيم هشام يقول ابراهيم انت معايا. اما في آل عمران هشام كل مواضع ابراهيم يقولها ابراهيم ليس له خلاف فيها. اما في البقره له الخلاف له ايه يعني فيها قراءتين في ناس يقولوا ابراهيم وناس يقولوا ابراهيم. نعم في عقيدة أطراب القصائد وفي كتاب الوسيلة برضه كل الكتب ديت طبعا بالنسبة للمد اللازم لم يختلفوا العلماء في قدره فهو طبعا 6 حركات والحركة طبعا ما دي احنا تركناها على المشايخ كنا نعده ايه على صابعنا عشان نظبط في الأول المدود يعني. لا وانا مرة عمد 2 مرة 4 لابد الواحد يلتزم 2 2 4 4 نعم. وكذلك العرض للسكون هتمد 4 هتمد 2 يعني العرض للسكون دوت جائز ليك انت وانت مخير. ليس له ليس لا يوجد علاقة ما بين المد المنفصل والعرض للسكون ما فيش تحليل يدل على ذلك. لو انا مثلا قرات المد المنفصل 4 ممكن اجيب 2 في العرض ما فيش تحرير ما بين المنفصل والعرض للسكون. مهما شيء ده التكلف احنا بنقول التكلف يعني غير ايه المخطوب ما ينفعش. لا طبعا مستحيحة كده ماشي حاضر هاي ماشي. بالنسبة طبعا ايه هو اللحن الجلي واللحن الخفي؟ طبعا اللحن الجلي اللي هو لحن واضح لكله انت معايا زي مثلا ما اجي اقول ايه الحمد اجي اقول الحمدة انت معايا. اما اللحن الخفي اللي هو ايه بيبقى طبعا علماء التجويد والقراءات هم ايه اللي فاهمينه مثلا من حيث الغنن والاخفاء وقدر المدود انت معايا. فطبعا لابد ايه الانسان اثناء القراءه يبقى يتبع ايه قواعد التجويد انت معايا. بس بالنسبه طبعا الوقف والابتداء لابد الانسان يعني الوقف والابتداء ده يعني متوقف على يعني مثلا المبتدأ والخبر المستثنى والمستثنى منه. يعني الإنسان ما يقطعش الخبر عن المبتدأ عشان مثلا ما أقولك وما محمد إلا رسول هنا إيه تم الكلام ما جاش أقول وما محمد وجوائف إلا رسول. فطبعا لابد بالنسبة للوقف في وقف تام ووقف كافي أنت معايا. طبعا بالنسبة للوقف إيه التام اللي هو بيتم إيه اللفظ والمعنى اللفظ وإيه والمعنى ايه اللفظ والمعنى اللي هو ايه الاعراب والمعنى يبقى دوت ايه يبقى دوت تام. الأفضل يوصل، الأفضل يوصل عشان المعنى. ماشي، حل صوتها. ماشي حاضر. بالنسبة طبعا دي خاصة بالرسم، تلاقي الهمزة مرسومة على ياء، الاحتمال أوجه قراءات، لأن حمزة ما بيقف على تلقاء ديت له خمس أوجه في مذهب قياس ومذهب رسم. نقول مثلا إيه قراءة حمزة، أقول تلقاي تلقاي تلقاي مثلا وقفا فقط، ثم أجيب الروم تلقاي، ثم بعد كده المذهب القياسي له تسع أوجه، تلقى تلقى تلقى تلقى هي تلقى، هي تسع أوجه في الوقف. يعني بيعد الفاصلة رأس الآية. في لو إيه يسألونك عن الخمر والميسر، لعلكم تتفكرون. بص، بالنسبة احنا قلنا الفواصل لابد أن نتبع، يعني أنا مثلا احنا بنقرأ بحفص يبقى كوفيون، يبقى لعلكم تتفكرون ده ايه عن رأس آية عند كوفيون، وقفت عليها قلت لعلكم وصلتها، لعلكم زي الحسري احيانا بيوصلها يقول لك لعلكم تتفكرون، لعلكم تتفكرون في الدنيا ايه والآخرة عشان المعنى بس. سمعناها. كلا او الواصل تقف على كلا وتيجي واصل. نعم التجويد طبعا لا شك ان طبعا التجويد واجب، انت باجماع الامه والكتاب والسنة، وقال الله تعالى ايه ورتل القرآن ايه ترتيلا، خدت بالك؟ نعم. ومن لم يجود القرآن ايه آثمون. والله بس اختلفوا في كلمة آثمون ديت صراحة. بس بالنسبة يعني عاصي اتبقر مش اتبق، احنا قرأنا عن مشايخ بطرق ايه ثورة ما بين الشفتين. لا احنا قرأنا هكذا ومن يعتصم بالله، يعني ايه يعني حاجة بسيطة كده بين الشفتين، ومن يعتصم بالله، انما قلش ومن يعتصم بالله يبدأ يظهر اصل. دي قراءتين. قالك ومالك يوم الدين راويه ناصر، يعني ايه اللي هيقرأ مالكي هيبقى ايه عاصم، والكسائي وحفظ الفضل هو يعقوب وخلف العاشر، بقى القراء كلهم مالكي. مالك مالك يوم الدين. والله انا سمحت من الشيخ المعصراوي اتكلم عن الجزئيه دي، ان هو تقريبا وصل نص القران وبعد كده راجع تاني، يعني ده اللي سمحت ان شاء الله عنه. فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين، ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47.652، والتليفون محمول 010-16-419-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.